سنواصل درس اليوم بالدرس السابق، وهو في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. كنا فيما سبق قد استعرضنا شرح البسملة والحمدلة من كلام شيخ الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو العقيدة، هو جملة العقيدة في كلمات، بس في كلمات موجزة. بقي من الشرح ما تكلم به الشيخ الهراس على قوله الذي أرسل رسوله بالهدى، كلامه على الرسول يعني بيان معنى الرسول والتفرقة بينه وبين النبي، ثم شرح هذه الألفاظ الهدى ودين الحق إلى آخره. ونطلب من القارئ أن يستعرض لنا ذلك، فليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها في لسان الشرع. وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول في اللغة، هذا التعريف الرسول من حيث اللغة يعني بالمعنى العام، فكل من بعث برسالة قد يسمى رسول، هذا رسول الملك، هذا رسول فلان، هذا رسول الله. لكن رسول الله لا يطلق إلا على من أرسله الله سبحانه وتعالى برسالة إلى قوم مخالفين، وهذه الرسالة هي رسالة التوحيد، هذا بالمعنى الخاص الشرعي. رسول الله الذي أرسله الله برسالة التوحيد إلى قوم مخالفين. في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، فهو أشمل. وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. أما في الشرع، في اصطلاح الشرعي، ف فتعريفه أنه إنسان، وبقولنا إنسان خرج الجني، وأيضا الملك لا يدخل في هذا، لأن من سنة الله تبارك وتعالى الرحيمة أنه يرسل إلى الناس رسولا منهم، فلا يرسل ملكا، لو أرسل ملكا لما حصل المقصود، حصل لهم اللبس، وما حصل المقصود من رحمة الله تعالى بالناس، فليرسل لهم رسولا من أنفسهم من جنسهم بلسانهم، فهو إنسان، يعني هذا الرسول بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، بمعنى اصطلاح الشرع إنسان خرج ما ليس بإنسان، ذكر خرج ما ليس ذكرا، خرج الأنثى وهذا حر، خرج المملوك، يعني لا يرسل مملوكا ولا يرسل امرأة ولا يرسل إلى الناس ملكا ولا جنيا، بل يرسل سبحانه وتعالى إنسان. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على وجه الإرسال، على وجه تأدية الرسالة، ليس على وجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي ومن فالنبي وغيره، يعني كل مسلم وكل مؤمن مأمور بالبلاغ، مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ هدي الله سبحانه وتعالى، فهو بهذا المعنى العام قد يكون مرسلا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. هنا أرسلنا إرسال عام يدخل فيه النبي ويدخل فيه الرسول، لكن لما ذكر الرسول بوصف الرسالة بوصفه دل على أنه اختص بإرسال خاص. هذا الإرسال الخاص هو إرساله بالتوحيد إلى قوم مخالفين، وأول الرسل على هذا المعنى هو نوح عليه السلام، فإن نوحا أرسل إلى المخالفين، من إلى المخالفين إلى قومه لما خالفوا عقيدة التوحيد وعبدوا غير الله، عبدوا ودا، ألهوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، فأرسل إليهم، أرسل الله إليهم نوحا برسالة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما أول من أوحى الله إليه، أول الأنبياء، فهو آدم عليه السلام، لكن آدم لم يرسل إلى قوم مخالفين، وإنما أوحي إليه، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وبقي التوحيد فيه وفي ذريته إلى 10 قرون، حتى حدث الشرك في قوم نوح وحدثت المخالفة، فأرسل الله نوحا برسالة خاصة هي رسالة التوحيد والنهي عن الشرك إلى قوم مخالفين، هم الذين ألهوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، يردهم إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه رسالة كل رسول، هذه رسالة كل رسول من بعد نوح إلى خاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة أيضا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كان نبئ بإقرأ أول ما نزل عليه الوحي صدر سورة إقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا أوحي بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع يرجف بها فؤاده إلى بيته وأهله خديجة رضي الله عنها. هذا وحي، وبهذا الوحي أصبح نبيا، نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر بعد أن فتر الوحي ما شاء الله أن يفتر، أرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأرسل بالمدثر: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذا التوحيد، هذه رسالته هي التوحيد. فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهذا أيضا مما يبين الفرق بين معنى النبي ومعنى الرسول. فليس كل نبي رسول، وكل رسول هو نبي، كل رسول هو نبي، لأن كل رسول يوحى إليه، فكل رسول نبي ولا عكس. وليس كل نبي رسول بالمعنى الخاص، ولا يرد عليه اعتراض من اعترض على تعريف العلماء هنا. تعريف العلماء هنا صحيح إذا وجه وبين المراد به أنه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ فهو رسول، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. لو حررت العبارة وقيل هو أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين، بل أوحي إليه بالتوحيد وأرسل إلى قوم مخالفين، هذا هو يعني الذي يبين لنا معنى الرسول، الفارق بينه وبين معنى النبي. ثم إذا تأملنا في المبنى، مبنى الكلمة نبي ورسول، فنبي تقتضي أن يكون هناك منبي ونبوة ونبي، ثلاثة أمور. أما الرسول فيزيد برابع: مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه. هذا يعني في أيضا من ناحية المبنى يتبين لنا الفرق. والمذكور في الآية الإرسال الأول: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. المذكور الإرسال الأول إرسال العام، وهذا يشترك فيه يعني كل من يعني كلفه الله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبلغ الهدى بدليله، فهذا من بالمعنى العام، بالمعنى اللغوي إرسال، يشمل النبي ويشمل من أرسل بالإرسال الخاص. ثم كرر: من نبي ولا رسول. فهذا التكرار بالوصف يدل على أن الرسول امتاز بإرسال خاص. هذا الإرسال الخاص هو الإرسال بالتوحيد إلى قوم مخالفين، الإرسال بالتوحيد إلى قوم مخالفين. أما إذا كان إرسال بغير التوحيد فليس رسولا بالمعنى الخاص. إذا أرسل بالتوحيد يعني إلى موحدين فليس هذا الإرسال الخاص، إنما مذكر، يكون مذكرا ويكون معلما، نعم، كما هو شأن المجددين. هذا ورد أن أنبياء بني إسرائيل أو علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقومون مقام أو يعني منزلتهم منزلة أنبياء بني إسرائيل، لأنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون في التجديد مقام أنبياء بني إسرائيل، لأن أنبياء بني إسرائيل لا يأتون يعني بشرع أو برسالة خاصة إلى قوم المخالفين، إنما يقومون للتجديد وللإمامة، نعم، في بني إسرائيل. أما بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فلا نبي بعده، فعلماء أمته يقومون مقام الأنبياء في التجديد وفي الإمامة وفي إقامة الله حجته الرسالية على القرون المتجددة. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا الذي أرسل رسوله، رسوله ضمير يعود إلى الله عز وجل. هنا قبل ماذا قال الشيخ؟ قل الحمد لله الذي أرسل رسوله، فالمضاف إلى الله عز وجل هنا هو المراد به محمد عليه الصلاة والسلام الخاتم، لا نبي بعده، لا نبي بعده، وقد تكفل الله بحفظ رسالته إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالمعنى بينا لهم، وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. أي نعم، هذا مسألة الهدى، تكلم على الهدى وقال إن الهدى يأتي بمعنيين. هنا أرسل رسوله بالهدى، الهدى هنا المراد به المعنى العام، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقام حجته على الجميع، أقام حجته على الجميع، وبعث في كل أمة رسول، ولم يترك الناس هملا سبحانه وتعالى، بل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الهدى. وهذا يوصف به القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويوصف به الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويوصف به أيضا من بين الهدى وبلغه ودل وأرشد. وأما الهدى بالمعنى الآخر فهو الهدى الكوني، التوفيق والإلهام، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا مختص بالله عز وجل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالتوفيق والإلهام الكوني لا يقدر عليه إلا الله، ولهذا نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ليس إله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الذي نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى الكوني، هو الهدى الكوني، التوفيق، الإلهام الكوني، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه مخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل القادر عليه هو الله وحده. ولهذا نفي عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أثبت له، فالهدى المثبت له غير الهدى المنفي عنه. الهدى المثبت له هداية الدلالة، هداية البلاغ، هداية الإرشاد، أي نعم هداية. أما المنفي عنه فهو هداية، الهداية الكونية، هداية التوفيق، هداية الإلهام، فهو يعني مختص بالله، مختص بالله عز وجل، خاص بمن شاء الله أن يهديه. لكن هداية الدلالة والإرشاد يتصف بها الرسول، يتصف بها الداعية، كل بقدره يتصف، يعني يوصف بها القرآن، ويوصف بها أيضا يعني كل كلام يدل على الخير، لكن لا يقتضي، وإن كان شاملا للجميع وأقيمت به الحجة، أقيمت به الحجة على الجميع، لكنه لا يقتضي الهدى الكوني. الهدى الكوني لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وتبرأ الذمة، تبرأ ذمة المكلف بقيامه بهذا الهدى، يعني بالبلاغ والدلالة والإرشاد وإقامة الحجة الرسالية. أما هداية التوفيق والإلهام فليس بيد أحد إلا الله، ليس إلا يعني لا يقدر عليه إلا الله. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وكل أخباره صدق، وأوامره عدل ورشد، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، وجميع ما أخبر به وأمر هو إيمان صحيح وعلم نافع وعمل صالح. وينحصر الإيمان لا ثقة لمؤمن بإيمانه، ولا لعالم بعلمه، ولا لعامل بعمله، ما لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، ويكون موافقا لسنته وهديه في العمل عليه الصلاة والسلام. نعم. والدين يأتي لعدة معاني، لأنه قال ليظهره على الدين كله، فأراد أن يأتي بمعنى الدين. نعم. والدين يأتي لعدة معان منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان لله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. هذا بالمعنى العام، لكن نعم المراد بالدين هنا نعم. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. واللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل، وهو ما عدا الإسلام، وهو ما عدا الإسلام. شهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى وكفى بالله شهيدا، مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. نعم. نعم. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به لرسوله، وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. جميل. إلى هنا شوف يعني حسن شرح الشيخ، شرح مفردات ثم أتى بالمعنى الإجمالي للجملة الماضية، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني شرح المفردات الموجودة يعني شرحا جيدا من حيث المعنى العام ومن حيث المعنى الخاص والمراد هنا في السياق، ثم أتى بالمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع يعني من قوله الحمد لله يعني جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهر هذا الدين على جميع الأديان بالحجة والبرهان، وأيضا بالعز والتمكين والسلطان. فهذه من خصائص دين محمد عليه الصلاة والسلام، أنه ظاهر بالسلطان كما هو ظاهر بالبرهان. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به، وشهادته سبحانه تكون بقوله، بقول الله، وتكون بفعل الله، وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. الله أكبر، ما أعظم ملة محمد، ما أعظم ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقق الله سبحانه وتعالى شهادته بنصره سبحانه، بقوله وبفعله سبحانه، وبتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين. ومن ذلك أن الله ينصر أتباع رسوله بقدر اتباعه. معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم مستمرة ما دام دين الرسول موجودا، ما دام القرآن محفوظا ومعمولا به ومتلوا وسنته ظاهرة، فأتباعه عليه الصلاة والسلام القائمون بميراثه منصورون بقدر اتباعهم كرامة لهم وامتدادا لمعجزة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قل صرت بالرعب مسيرة شهر، فهذا حاصل له وحاصل لأتباعه بقدر اتباعه، يعني بحسب اتباعه، فإن اتبعوه اتباعا كاملا حصل لهم امتداد المعجزة كاملا، وإن قصروا حصل لهم النقص في هذا. وهذه يعني شهادة التاريخ والواقع منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ونؤمن بذلك إلى ما شاء الله، أن الغلبة والنصر والتأييد والظهور لدينه عليه الصلاة والسلام ولأتباع دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله لا إله إلا هو كما شهد لنفسه بذلك وشهد له بذلك ملائكته وأولو العلم، نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. نسأله برحمته أن يشملنا برحمته وهو أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل الأخ، ولن أرد عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن أشياء يعني لا يتسع لها الوقت أيضا. يقول تعرضنا لبعض ألفاظ في قواعد اللغة، يقول نرجو إلقاء الضوء عليها، مثل الجامد والمشتق واللازم والمتعد. هذا درس نحو، نحيلك على بعض أساتذة النحو إن شاء الله، والنعت وكذا، يعني المعذرة لأنه مسألة. يقولنا تركنا الدراسة منذ كده. على كل حال أنت الآن حضرت منذ بداية الكتاب المبارك هذا إن شاء الله، وحضورك في بركة. أما ما يتعلق بالنحو فهذا درس نحو، يعني يمكن أن نذهب إلى المختصين وندرس معا في مقدمة الأجر الرومية وشرحها، أو في أي نعم شرح ابن عقيل أو شرح ابن هشام أو أي نعم أو غيره من كتب النحو، أو بعض المختصرات النحوية أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرب سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. هذا صحيح؟ اختص الرب سبحانه وتعالى الخضر عليه السلام ببعض الأمور الغيبية، فهل نقول إن الخضر عليه السلام رسول؟ مسألة الخضر يعني مختلف فيها، هل هو نبي أو كما وصف الله عز وجل عبد صالح آتاه الله من لدنه علما. المسألة يعني خلافية، والخلاف ما أظن أن يعني ستبعه بأكثر مما ورد في القرآن وفي السنة، لا أظن أن ما زاد على القرآن والسنة فيه فائدة. وقص الله علينا أمره وأمر موسى عليه السلام، عبد إذا كان هو الخضر الله أعلم، أي نعم ما قص، ويكفي في هذا ما ورد في القرآن والسنة. لكن ليس كل من أطلع على شيء من الغيب يكون رسولا، ليست قاعدة. الرسول هو من أرسله الله برسالة التوحيد إلى قوم مخالفين. هنا قد يكون نبيا الله أعلم، لكن هو لم يرسل إلى قوم مخالفين. ليس كل من أطلع على الغيب يكون رسولا أو على شيء من الغيب، يعني ما كل يعني لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله، لكن من أظهره الله على شيء من الغيب لا يقتضي أن يكون رسولا. ما المقصود بالحجة الرسالية، وهل قامت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقصود بالحجة الرسالية مثل قوله، ما يشير إليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا المقصود، يعني هذا الإشارات في هذه الآية هي التي يعني تشير وتومئ إلى الحجة الرسالية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعم قامت الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده ولا رسول بعده، ورسالته محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فببعثة النبي عليه الصلاة والسلام قامت الحجة، ولا يزال هذا الدين ولا تزال الحجة قائمة، يعني يقوم بها ورثته عليه الصلاة والسلام، ويرث أي نعم ميراثه من كل جيل أو من كل خلف عدوله. قل ما حكم شراب المشروب يسمى شراب الشعير وأصله كحول؟ كحول إذا كان فيه المادة الفعالة الغول أو الكحول، هذه المادة هي المادة الفعالة في الخمر، إذا كان فيه كحول فما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.